الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. موضوع جديد يشغلنا هذه الأيام، تكثر فيه المقالات في كل الجرائد، بعض البرامج الفضائية خصصت لها ساعات، حصلت من خلال هذا الموضوع مناوشات، اتهامات من كلا الطرفين، وصل الأمر إلى عقد مناظرات في الجامعة وفي غيرها من أماكن التعليم في دولة الكويت. هذا الموضوع ليس بجديد، لكنه الآن يجدد مرة أخرى، موجود في أكثر بلاد المسلمين. منهم من حسم الأمر، ومنهم من لا زال يصارع، ومنهم من ألغى الفكرة أساسا. أي موضوع هذا؟ إنه موضوع ما يسمى بالاختلاط في مراحل التعليم، الاختلاط بين الجنسين الذكور والإناث على مقاعد الدراسة وفي قاعات التدريس في المراحل كلها حتى الجامعة. ما حكم الشرع فيها؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ هل هناك أضرار أم منافع كما يدعي البعض من وراء الاختلاط؟ كثر في هذا الموضوع اللغط، ولكن سوف نتكلم الليلة لنضع النقاط على الحروف، وعندي كلام كثير كتب عن وفي موضوع الاختلاط سوف نقرأه عليكم الليلة، لتعرفوا ما الهدف ممن يريد منع الاختلاط، وما هدف من يريد فرض الاختلاط في مدارسنا وجامعاتنا. موضوعنا فيه تقارير، فيه حقائق، فيه أدلة، فيه أرقام، سوف نتكلم فيه إن شاء الله بكل صراحة. لعلي وأنا أتكلم عن هذا الموضوع أقدم مقدمة قبل أن نبدأ في موضوع الاختلاط أو ما يسمونه اليوم التعليم المشترك. يبون يخففون الآن المعنى الاختلاط، قالوا التعليم المشترك عشان الاختلاط الناس تستنكره، فخلنا نعطي اسم جديد حلو ونروج ونسوق بين الناس. أسلوب مكشوف مفضوح، لكنهم يظنون أنهم سيخدعون به المحافظين في المجتمعات العربية والإسلامية. قبل أن نتكلم عن الاختلاط نبين حكم الشرع في أشياء كثيرة. الله عز وجل أوجب على المرأة الحجاب، ولهذا قال الرب عز وجل في سورة النور: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بل أكثر من هذا، الرب عز وجل أمر النساء إذا تكلمنا في محضر الرجال ألا يخضعن بالقول، قال فلا تخضعن بالقول، يعني الكلام ما يجوز أن يكون مايع، كلام فيه إغراء، وواضح ما المقصود من الآية. قال فلا تخضعن بالقول، ليش يا رب؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى لو لم تكوني تقصدين، لكن من الرجال من قد يكون في قلبه مرض. ثم قال الرب عز وجل: وقلن قولا معروفا. حتى في الصلاة اللي بعض الناس الآن بيستدل فيها وشتان بين هذا وهذا، وراح نبين لكم هزالة كلامهم وضعف منطقهم وبعدهم عن الشريعة أصلا. حتى الصلاة اللي تأتي المرأة محجبة بكامل حجابها بسترها، الحجاب الشرعي الصحيح، حتى الصلاة لما تأتي المرأة تصلي في المسجد، وحتى العطر لو كانت حاطة بخور أو عطر ما يجوز لها ترجع البيت، تأتي بحجابها ولا رائحة فيها. لو صلت في المسجد مع أن الصلاة تأخذ دقائق وكل الناس معلقين بربهم خاشعين، مع هذا شر صفوف النساء شنو؟ أولها. المرأة لما تدخل المسجد، في السابق ما كان في حاجز كمصليات اليوم، أفضل شيء وين تصلي؟ في المؤخرة، بعدين تجي الثانية تجي أمامها، ثم الصف الثالث أمامها، وشر صفوف النساء شنو؟ أولها، وخيرها شنو؟ آخرها. حتى الرجال شر صفوف الرجال آخرها. ليش؟ مع أنه في صلاة دقائق وكل واحد رايح. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الصحابة ألا يخرجوا الرجال قعدوا حتى تخرج النساء من المسجد، مع أنه صلاة يا جماعة، صلاة ما فيهم وحدة لا إلا وتلبس اللبس الشرعي الكامل، حتى العطر ما فيه، حتى البخور ما يجوز عليها. مع هذا كان النبي يأمر الرجال يجلسون يتأخرون حتى تخرج النساء من المسجد، ثم يخرج الرجال. هكذا كان يعيش مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. هل هذه الأوامر كانت شكا في أخلاقهم؟ أطهر الناس هم. هل هذه الأوامر كانت اتهاما في نياتهم؟ أبدا أبدا والله. لكن هذه طهارة، والله عز وجل الذي خلق الخلق يعلم ما يصلحها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والدخول على النساء، مو على كيفكم داشين طالعين على الحريم. وراح نذكر بعض الكلام اليوم، والله لو قلنا بعض الآيات هذه والأحاديث مو يسموننا متطرفين متزمتين، يمكن يشتموننا حتى في عقولنا، وراح تسمعون بعض كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، قالوا أرأيت الحمو، يعني واحد أهل الزوجة بيدش والزوجة موجودة؟ لا، قال الحمو الموت. إلى هذه الدرجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص. شفت الخلخال؟ يعني لو المرأة الآن لابسة حجاب كامل، حجاب كامل من رأسها إلى رجلها، شو مسوي؟ حاطة برجلها ما يسمى بالخلخال تتزين فيه المرأة. هذا الخلخال أحيانا لو مشت المرأة وضربت برجلها على الأرض بصوت قوي يطلع الصوت، صوت الخلخال. صوت الخلخال هذا الله عز وجل حرم أن يسمع عند الرجال. والله اللي عاجبهم عاجبهم، اللي ما يبون شريعتنا وديننا يبحثون كيفهم عن أحكام أخرى، لكن ديننا يقول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن. ليش يا رب؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا الله، هذا في سورة النور. الحياء، هذا ديننا. اللي ما عنده حياء ما عنده إيمان. إذا نزع الحياء، إذا لم تستحي أصنع ما شئت. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله ما حرم الزنا مباشرة، بل الرب عز وجل حرم كل شيء يؤدي للزنا، حتى النظر. لو نظر الإنسان نظر شهوة أو إلى امرأة غير محجبة، الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فجأة شفت وخر غض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليش؟ قد يؤدي هذا يوم من الأيام إلى الزنا، يؤدي إلى الخلوة المحرمة، ثم قد يؤدي إلى اللمس، واليد تزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه القبل، والعين تزني وزناها النظر. هذا كل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قال تزنوا، لا تقرب الزنا. ليش؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. دين حصن، ديننا جعل للرجال حدود وللنساء حدود. اللي يقولوا الحرية وحرية وحرية، صح ان نطالب بالحرية، لكن في شيء اسمه حدود الله، في شيء اسمه شرع الله. اللي يبي يتخلص من القيود الشرعية ومن حدود رب العالمين، معنى هذا ايش قاعد يطالب فيه؟ هو اي دين يريد ان يدين فيه؟ صح ان نطالب بالحرية، لكن الحرية اذا تخطط حدود، تخطط الحرام، لا، ما يسمح للانسان فيها. الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة في في في الوصية بالحجاب وفتنة الرجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة ما تركت على أمتي فتنة هي أضر على الرجال من شنو؟ قال من النساء. ترى بعض الناس قاعد يغيب عقله، لا ماكو شيء والحمد لله وعادي أقعد وياها وزميلتي وحط إيدي بيدها وصافحها وأطلع وياها وصلها بسيارتي وأرجع معاها ونضحك ويا بعض ونلعب ويا بعض وكرة سلة ويا بعض وكرة طائرة ويا بعض. لا، وصارت في مدارسنا اليوم، تجرأت بعض المدارس سوت حمامات سباحة مختلطة، بنات أولاد مراهقين، شو رأيكم؟ هذا يجوز ولا ما يجوز بعد؟ يا شيخ ليش تتهم النيات؟ هذه قاعد تسبح مع صديقها، ما شاء الله. الله يقول صوتها لا تلينة عشان ما يطمع اللي في قلبه مرض. الله يقول صوت الخلخال ما تطلع المحجبة علشان لا يسمعه الرجال. الرسول يقول ما يجوز تتعطر عشان يشمها الرجل. احنا مو معنى كلامي هذا ان كل انسانة غير محجبة انها لابد تقع بالذنب، لا لا لا. كم من انسانة غير محجبة شريفة طاهرة مصلية راكعة ساجدة، هذا ما في شك. وكم من انسانة محجبة وقد تكون عندها ذنوب ومعاصي تتستر بالحجاب هي أصلا. في هذا وفي هذا، ما حد يشك، ما يشك بهذا إلا الإنسان الغير واقعي أصلا. لكن مع هذا نقول حدود الله نلتزمها، سواء للمحجبة أو لغير المحجبة. ولهذا لما سئل كل العلماء، فتوى وزارة الأوقاف، اللجنة الدائمة، مشايخنا في الكويت، علماء المملكة، أكثر مشايخ الدول العربية والإسلامية لما سئلوا عن التعليم المختلط أكثر الفتاوى اللي نقرأها بالتحريم. قد يتمسك بعض الناس بفتوى شي يقول فيها يجوز لكن وقت الحاجة الضرورية، لكن المرأة تكون بحجاب كامل. يعني حتى اللي قالوا ترى في فتوى وراكضين بين الناس ترى لقينا فتوى تجيز الاختلاط في التعليم، يمكن لهم ظروفهم بعد، يمكن ما في إمكانية لفصل الجنسين في مدارسهم وجامعاتهم، لكن حتى من أفتى بهذا اشترط الحجاب الكامل للمرأة. واليوم اللي يروح جامعة الكويت كلياتها أو جامعات الخاصة اللي عندنا المحترمة يشوف الحجاب الشرعي واضح ما شاء الله ما شاء الله. صارت النساء اليوم مو بس متمسكين بالحجاب، لا زيادة بعد على الحجاب عشان يطبقون هذه الفتوى. يا جماعة احنا اليوم قاعد نتكلم عن ترى جدل والله بيزنطي، احنا قاعد نتكلم عن امور يعني اضحك. راح تقولون بعض كلام الداعين للاختلاط اليوم راح يصير يمكن حلقة فيها نوع من النكت بعد الضحك، اما على ذقوننا او يضحكون على انفسهم او يتكلمون بالفضاء. ما قاعد يتكلمون احنا جامعة الكويت او ما اتهم احد، لا يقول احد قاعد تتهم، لكن اللي قاعد يشوف الحجاب الشرعي موجود، قانون صار وقبل فترة قرار بالتزام الملابس المحتشمة. وروح شوف الآن الملابس المحتشمة قاعد تشوفونها في موجود، لكن الغالبية شنو أو في جزء كبير منهم شنو إجماعة؟ إذا حتى من أجاز لا يجوز بهذه الصورة. والأصل أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا يرد من قوله شيء. وإذا الكلام اللي أفتوا ترى بتحريم الاختلاط، ما أفتوا لأن كلمة اختلاط مذكورة بالقرآن، عن يبني المخدرات موجودة بالقرآن. جماعة حكم العقول، أنت وين الشريعة وقواعد الشريعة؟ وأنا أتعجب من بعض الليبراليين قاعد يتكلم اليوم بالشريعة ما شاء الله عليه، ولا تسمعون بعض الليبراليين تتكلم بالشريعة كأنها الفقيهة فقيهة زمانها، لكنها يمكن ما تعرف حتى معنى قل أعوذ برب الفلق. الفلق معرفته، يمكن غاسق إذا وقب لو تسألها ما عندها شيء من الشريعة، وقاعد يتكلمون بالشريعة. اليوم راح نتكلم بكل صراحة والهواتف مفتوحة، المؤيد والمعارض يتوكل على الله ويتصل، كل واحد لرأيه يقوله، وراح نحط بالعكس آراء المؤيدين للاختلاط راح نحطها، لكن راح نرد عليها بإذن الله عز وجل بالشريعة لا بالهوى. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أنا أدري أن الموضوع حساس والكثير وده يشارك وده يتصل، سواء مؤيدين للاختلاط أو معارضين للاختلاط، كل يدلو بدلوه. بالعكس احنا نحترم أيضا الرأي الثاني، لكن راح نذكر من أيد الاختلاط شنو قال في المعارضين حتى نعرف أن صار حتى نعرف أن الجدل أحيانا يتجاوز الحدود. الغرب فتح باب الاختلاط على مصراعيه، مو حنا ترى اللي قاعد يروج الآن أن جامعة الكويت الأصل فيها اختلاط ترى قاعد يخالف الحقيقة. جامعة الكويت سنة 66 أسست على منع الاختلاط، على أن الفصل هذا لهم مبنى هذا لهم مبنى، هذا الأصل ترى جامعة الكويت. إلى منتصف السبعينات لما كان الليبراليين مسيطرين في جامعة الكويت فرضوا الاختلاط فرضا، حتى عاد الأمر إلى مجراه، إن شاء الله يعود إلى مجراه، لكن ما عاد حتى إلى مجراه. لكن ترى مو هذا الأصل، الغرب فتح باب الاختلاط على مصراعه، لكن شنو النتيجة؟ النتيجة أن في روسيا في سنة واحدة 10 ملايين، أنا ما أبي أقول أن هذه نتيجة اختلاط في جامعات وبس، لا، الغرب أباح كل شيء لأنه ما عنده حدود، ما عنده قيم، ما عنده دين، حتى دينهم محرف ألغوه. مع هذا شوف الآن في روسيا في سنة واحدة 10 ملايين حالة إجهاض، في أمريكا سنة واحدة أكثر من 1.5 مليون حالة إجهاض. لما يقول إجهاض تدرون يعني شنو؟ يعني قتل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، مو بالضرورة أن بس بالجامعات، لا، لأن هناك أصلا فاتحين كل شيء. لكن صدق أو لا تصدق، إدارة الرئيس الأمريكي بوش تدعو جامعات ومدارس أمريكا لفصل الاختلاط ومنع الاختلاط. والله الظاهر أنهم متشددين، الظاهر مضطرفين هذيل، الظاهر بوش بيصير آخر شيء طالباني، وهذا كلامكم قاعد يدعو إلى منع الاختلاط إدارة الرئيس الأمريكي بوش. مو بس كذي، كل مدرسة تعزل البنات عن الأولاد يزاد الدعم لها، تشجيع من الدولة. ليش؟ ما أدري، نزل عليهم وحي، ما أدري، الظهر قروا سورة النور. لا يا جماعة، هذين شافوا الواقع الأليم من مبار الاختلاط. إحنا عندنا دين وعندنا واقع، مو شرط الإنسان لما يهوى شيء إنه صح. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لازم الهوى. يعني البنت أحيانا، بعض البنات تحب الجلوس مع ولد، تحب النفس، وبعض الأولاد نفس الشيء، تحب الجلوس مع بنات، لكن مو كل شيء تهواه النفس صح. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحد شبهاتهم، من أحد شبهاتهم يقولون إن لو فصلنا، لو لو لو درسنا بالاختلاط تحصيل العلمي راح يصير أحسن. شوف الشبهة، أنا ترى قريت كلام يعني بعض الأكاديميين، بعض دكاترة الجامعة، يقول بالجو المختلط يصير التحصيل العلمي أفضل. بالله عليكم، شنو المنطق اللي قاعد يتكلم فيه أصحابه بهذا الأسلوب؟ شنو يعني شنو الأدلة العلمية التربوية؟ ما في، وين الدليل التربوي؟ بل كل الأدلة التربوية والبحوث الغربية مو الإسلامية تثبت العكس. نتيجة التعليم المنفصل أفضل بكثير من التعليم المختلط. هذه دراسات تربوية مو إسلامية يا جماعة. بل على سبيل المثال السعودية كل مدارسها وجامعاتها مفصولة، وشنو المستوى التعليمي عندهم؟ قارنوا مستوى خريجي دكاترة المملكة مع خريجي أكثر دول الخليج وشوفوا الفرق. تجدون في السعودية مستوى عالي جدا مع أنه مفصول. الرجال بصوب والنساء بصوب، لكن لو صدقت النية. يقولون يتأخرون بالتخرج، هذه الشبهة يمكن تنطلي على البعض. يا جماعة، قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت صدر سنة 96، وعدل على ليش بالجامعات الخاصة سنة 2000، يعني من 96 ل 2008 12 سنة. طبق؟ ما طبق، ما طبق بالصورة اللي أصلا كان يفترض أن تطبق، مباني مباني خاصة. لكن ليش ما قاعد يطبقون وقاعدين يعرقلون يعرقلون ويعرقلون يعرقلون علشان يفشل المشروع؟ يا جماعة هذه خطة علشان يفشل هذا المشروع، نرجع مرة ثانية إلى الاختلاط الذي يريدونه وتهواه أنفسهم. وإلا كلية الشريعة، كلية الشريعة ممنوع في الاختلاط، لكن هل أحد قاعد يتأخر بالتخرج؟ قاعدين يتخرجون 3.5 سنوات بدل 4 سنين، والناس تتنافس بالتخرج، لكن ما يريدون أن يخرجوا الطلاب والطالبات، وقاعدين يتعذرون. شفتوا ما في شعب؟ لأن مانعين الاختلاط. وراح نذكر لكم بالأدلة العلمية الرياضية وسذاجة بعض المنادين بالاختلاط في هذا الموضوع بالذات. لكن قبل ما نكمل خشوا هذا التقرير، تقرير لمناظرة صارت، وأنا أعجبتني المناظرة، كانت يعني فيها نوع من الاحترام لكل الطرفين في جامعة الكويت في كلية الحقوق. صارت مناظرة بين مؤيدي ومعارضي الاختلاط. خشوا جزء من هذه المناظرة ثم نكمل وياكم حديثنا عن الاختلاط، كونوا معنا. هل هذه القضية قضية مهمة؟ أقول نعم، هذه قضية مهمة جدا. كل قضية شرعية تأتي لها مباشرة أولوية عندنا، لكن ينص القانون على إيش؟ بإقامة حرمين. حرمين كان الأصل في القانون جامعتين، كان الأصل في القانون جامعتين، وأنا اللي مقدم هذا القانون بإنشاء حرمين، أحدهم للذكور والآخر لإناث. علي الراشد ومحمد الصقر صوتوا معانا على القانون. مشاري العصيمي يقول انا ارفض الاختيار، هو محسوب ايضا على الاختيار الليبرالي، لكن يقول انا ارفض ان بناتي واخواتي يختلطون بالرجال. وانا سافرت مع الدكتور فيصل مسلم سفرات عديده دول اخر امريكا الجنوبيه، ويعرف اخلاقنا ويعرف حرصنا على الدين. لذلك لا زايد على بعض الدين، ولا نتكلم بامور دينيه وناخذ الامور بحماس. الإسلام ما في إسلام في المسجد وفي المحراب، وخارج المسجد والمحراب الإنسان يتخلى عن دينه. الإسلام يحيا مع الإنسان حيث ما كان. يقولنا جدك كان يقول حق عبدك، فأقول ليت لحق عليك لأنك خلطان اليوم يا علي الراشد. اليوم رجاء علي الراشد يعرف قيمة قدره عندي إلى أي حد، لكن الله عز وجل أحق أن نخشاه، والله عز وجل أحق أن نرعاه. من بدأت الجامعة من الستينات إلى 96 كان في تعليم مشترك، ولا كان في أي مشاكل. أن التطور التعليمي والتطور التقني والتقدم الحياتي والمدني لا يقابل التطور في الأحكام الشرعية. أنا درست في هذه الكلية، قعدت يوم الأيام في هذا المسرح، جاء في تعليم مشترك، ولا ضرني شيء ولا ضر أحد شيء. أن حنا اللي درسوا في الجامعات، هل هذا معنى أن كان في منحراف؟ معاذ الله. احنا ما نتكلم بصيغة العموم، احنا نتكلم بصيغة، احنا ما نتكلم بصيغة التخصيص، احنا نتكلم بصيغة العموم. وايضا لا يعني ان نظام الانتخابات 25 سنة في 7 مجالس نيابية انا ما خرج فحول، كان هناك نواب فحول، لكن نظام انتخابي كان نظام فاسد. يعني أتمنى منك لا تتكلم مثل شباب الكويت. إذا كان عروس الندوة اليوم ما مثل شباب الكويت، فأنا أتشرف إني أنا واقف هنا وأمثل 22,000 طالب وطالبة في جامعة. حنا ننطلق في هذا الموضوع من منطلق تعليمي، بيئة صالحة للتعليم. نائب الفاضل علي الراشد في إحدى اللقاءات قال بأن إذا كانت الأغلبية مع هذا القانون فأنا راح أسحب مقترحي. وأنا قلت يا علي الراشد يا أبو فيصل، اليوم طلبة وطالبات جامعة الكويت صوتت للقائمة الائتلافية ذات التوجه الواضح لفصل الائتلاف. أحد يبعد اليوم في دول مختلطة، واحد يبعد في نظام العمل غير ونظام الأماكن العامة غير، وهذا موجود في كل عصر من يوم آدم إلى هذه الساعة. احنا نتكلم عن المواقع المحددة، نتكلم عن المواقع المخصصة لأنشطة معينة، لذلك يختلف، لا يجوز القياس عليها. احنا بإذن الله راح نسقط بالأغلبية الكافية. الحين اللي عند الطلاب اليوم بين مؤيدين وبين معارضين، تدرون منو اللي قاعد يدفع الآن بإيقاف هذا القانون تعطيله أو التعديل الآن القادم من قبل بعض الإخوان المحافظين في مجلس الأمة؟ راح أقول لكم وأبشركم شنو التعديل القادم اللي إن شاء الله راح يكتسح الزيادة في منع الاختلاط، اللي راح تشمل بإذن الله كل المدارس، كل الجامعات، حتى الثانويات والمتوسطة اللي قاعد تحصل فيها أحيانا فضائح، قلناه في أكثر من مرة في التلفاز وفي الجرائد، راح يشمل كل هذا. تدرون من اللي قاعد يعارض هذا المشروع؟ يا بنات يا أخوات يا طلاب، ترى أنتوا مساكين ضحايا، ترى ملاك المدارس هم اللي قاعد يدفعونكم لهذا، لأن راح يخسرون من وراها ملايين، وبس ما همهم إلا الأموال، لأن إلزامهم ببناء مبنى للطالبات ومبنى للطلاب راح يكلفهم أموال، غير هذا ما في. قاعد يدفعونهم دفع من خلال عقد بعض المؤتمرات أو غيرها، وإلا مثل ما ذكر الأخ جمعان الحربش قال إن بعض ممن ينادي الآن بإرجاع الاختلاط ما يرضها على بناته، ما يرضها على أولاده، يدري إنها غلط، لكن للأسف قاعدين الناس يصفقون ويمشون وما يعلمون ما المغزى بالدعوة إلى الرجوع إلى الاختلاط. يقولون الاختلاط يا جماعة في كل مكان، في السوق، في العمل، في أول شيء لحظة العمل، العمل لما تقولون والله الواحد باشر راح يشتغل مع زميلته في العمل في مكتب واحد والناس خلوهم يتعودون في الجامعة، ومنو قال لكم أصلا أنه قاعد في مكتب مع موظفة جائز شرعا أصلا سكرين الباب وماخذين راحتهم ويسولفون منو قال لكم هذا جائز أصلا؟ إحنا إذا سكتنا عن شيء مو معناته أنه خلاص دامنا سكتوا عن هذا اسكتوا عن هذا واسكتوا عن هذا، لا يا جماعة إن شاء الله حتى العمل جاي الدور، راضين ولا مو راضين يا جماعة، حتى العمل لازم تعرف الموظفة ما يجوز لها تقعد في غرفة بروحها مع موظف، والزوج اللي راضي ان زوجته تقعد مع موظف خلي يروح يسأل وزارة الأوقاف ويسأل بعض المفتين هل يجوز شرعا تخلي زوجتك بغرفة بروحها مع موظف؟ يا جماعة ترى انا ما قاعد أتكلم عن خيال ولا فضاء، قاعد أتكلم عن واقع. كل أولياء الأمور اليوم والأزواج روحوا يسألوا وزارة الأوقاف، واسطات يبون حريمهم عندهم، واسطات يقول له تبي تشتغلين بالتربية ليش؟ ترى مو علشان تصير مدرسة ووظيفة زينة ولا في أماكن أحسن الدش بروك وغيره وظائف أعلى، لكن عشان ما يبيها تختلق مع الرجال في العمل، لأن الناس محافظين. وأنا أقول حق الإخوان المقدمين لهذا الاقتراح، وراح أقول لكم بعض يعني أحد الأخوات رئيسة فخرية لجمعية نفع عام عندنا بالكويت قاعد تقول أنا أحيي النائب اللي قدم هذا الاقتراح لأن يعلم أن الشعب كله راح يكون وراه. إن شاء الله لما يقدم اقتراحكم في التعديل راح تعرفون العدد اللي وياكم والعدد اللي ضدكم. يكفي لما سويتوا مظاهرة طلع كم ولد مو عارف شنو مكتوب بالورقة أو باللافتة رفعها يمكن ما يتجاوزون 50-60 واحد وقالوا هذه المظاهرة تدعو إلى الاختلاط. والله يا جماعة لو أقول حق الشعب الكويتي اللي يبي الفضيلة اللي يبي المحافظة اللي يبي يعزل جامعة للنساء وجامعة للرجال خلى يطلع ويانا حق ساحة الإرادة يمكن تلقون مجال حتى السيارة تمر في الشارع، لكن هذا مو أسلوبنا. خلونا نحتكم للعقل وقبل هذا للشرع قبل ما يتجاوز الأمر حده. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الأمر صوت عليه وأغلب مجلس الأمة حتى بعض الليبراليين أيد منع الاختلاط في جامعة الكويت. ومع هذا شوفوا الآن لما أرادوا التعديل ولما عرقلوا القانون سنوات طويلة والآن يريدون أن يشنوا حملة جديدة. أحد الكتاب دكتور في جامعة الكويت، لما أقول دكتور في جامعة الكويت افترض أن أسلوب أكاديمي، يبي يصف المنادين لمنع الاختلاط، يبي يصفكم أنتوا يا أهالي الكويت اللي تبون بناتكم يدرسون بروح وعيالكم الصبيان يدرسون بروح، اللي أنت يا ولي الأمر اللي ما ودك أن بنتك تستمر تدش وتقعد في غرفة واحدة فيها شباب وقاعدة وياهم ويمكن تصير بعض الكلمات اللي تجرح حياها وأخلاقها، أنتوا يا أهل التوجه المحافظ هذا شوف شنو يصفكم في دكتور في جامعة الكويت. يقول نحن نعيش الآن أمام تيارين، يعني الصراع الحين اللي أيد واللي عارض، تيارين. الأول ظلامي تعسفي، اللي يدعو بالفتاوى الشرعية صار ظلامي تعسفي، أما الثاني فهو تيار مدني ما شاء الله عليكم. ثم يقول أطالب بعدم ترك الملعب للفئات الظلامية. ما أدري إحنا ظلامية ولا والله ما أدري من الظلام اليوم صار تسرح وتنبح في البلاد، شوف القهر اللي فيه. يقول قد يأتي يوم تحدد ما سوف نأكله وما لا نأكله، وأبشرك إيه راح نحدد لك شنو تأكل شنو ما تأكل. حرمت عليكم الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به، عاجبك ولا معاجبك؟ الحرام حرام والحلال حلال، إيه نحدد لك اللي تشربه واللي ما تشربه. الخمر حرام شئت أم أبيت، مو أنا أحدد ولا أنت، هذا ديننا، ديننا يحدد، شريعتنا تحدد. أما بتسميها تعسفي، بتسميها ظلامي، يا دكتور جامعة الكويت، فهذا رأيك. رئيسة جمعية نفع عام، ما بيقول أسماء اليوم أنا عشان ما أحرجهم، رئيسة فخرية لجمعية نفع عام عندنا بالكويت تقول هل نظام الدولة نظام دستوري مدني يكفل حرية الفرد أم أنه، شوف المقابل، نظام ديني متشدد. لا ترى ديننا مو متشدد يا أختي الفاضلة، ترى ديننا سمح، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. لما أمر الله النساء بالستر والعفاف والطهارة والحشمة، ترى مو هذا تشدد، تشدد يمكن تعرفين ما المقصود فيه. طالبت هذه الرئيسة الفخرية لهذه الجمعية أن يتحد المجتمع الكويتي ليشكل قوة ضاغطة لنصد هذا التيار. صرنا حنا التيار، صار الشعب الكويتي اللي مثل أعضاء مجلس الأمة صار هو التيار، وهم المجتمع الكويتي يصد هذا التيار الذي يعرقل مسيرتنا التقدمية. الظاهر عايش أيام الستينات للحين، حتى الألفاظ المسيرة التقدمية الظاهر للحين متأثرة بالأفكار القديمة، ويفرض علينا، شوف الكلمة، يفرض علينا فتاوى واهية. عيب، مو فتاوى واهية، فتاوى شرعية هذه، ترى فتاوى صادرة من وزارة الأوقاف، من اللجنة الدائمة لكبار العلماء، فتاوى أهل العلم، هذا عميد الشريعة يتكلم، مو فتاوى واهية. ترى عيب هذه الكلمات. عندي كلام كثير راح أقوله بعد شوية، لكن خلونا نسمع الرأي اللي ينادي بالاختلاط. سوينا عشوائي من بعض الطلاب والطالبات، خلنا نسمع رأيهم ونشوف الحجج، ويمكن بعضهم صح مسكين انطلت عليه هذه الحجج فظن أن الاختلاط، منع الاختلاط هو سبب هذه المفاسد. خلونا نسمع حججهم بعدين نحاول رد عليها ونفتح باب الاتصالات. كونوا معنا في هذا التقرير. لكل الأخوة الطلبة والطالبات، وأنا أيدهم في أن ما في شعب. يا أعضاء مجلس الأمة شفتوا الآن العرقلة من 96 إلى 2008 12 سنة، في تعمد من عدم إيجاد هيئة تدريسية كافية، في تعمد لغلق الشعب علشان الطلبة نفسهم يضغطون على المجلس وعلى الشعب، يا جماعة نبي نتخرج. أنا ما ألوم الطالب تقول بتخرج، طالب يقول بتخرج خلصونا فكونا. ليش ما صارت هذه المشكلة في كلية الشريعة اللي ما في اختلاط؟ ليش ما صارت هذه المشكلة في التطبيق اللي ما في اختلاط؟ ليش ما صارت في المملكة العربية السعودية اللي ما في اختلاط؟ لكن أهم يريدون خلق هذه المشكلة ليعيش الطلبة في جو متوتر. آخر شيء يقولون لك يبقى خلف اختلاط في اللي يصير بس نبي نتخرج نتك. يا جماعة معروف وواضح التعمد في عرقلة هذا القانون، لكن مجلس الأمة للأسف إخواننا أحبابنا الإسلاميين اللي شرعوا هذا القانون ما تابعوه ولا ضغطوا على وزراء التربية في 12 سنة ماضية حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه. قاعدين يطالبون، شفت شلون، ماكو فايدة من الاختلاط، واحترم كل الطلبة والطالب. معنا اتصال. ألو معنا اتصال. ألو نعم تفضل أخوي، بس ما عليك أمر اسرع لأن الاتصالات وايدة علينا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف العافية أبو علي؟ الله يعافيك. أول شيء أحب أشكركم وأشكر نائب الحرويش المسلم على تقديم المقترح. أبو علي أنا حضرت الندوة اللي صارت، حضرت المؤتمر حق النائب الفاضل على الراشد، كذلك شفت برنامج تو الليل الندوة اللي صارت كذلك عند الأخت صفاء والأخت لورا دشتي. أبد أبين بعض الأمور. أولا، إذا كانت العملية عملية شعب مغلقة، عملية مباني، يا أخي يا نائبنا الفاضل قدم مقترح زيد الشعب، قدم مقترح زيد المباني، أقبل الدكاترة اللي جايين من الخارج اللي ملاقين حتى وظائف. الكويتيين حصلوا على شهادات دكتوراه ما خلوهم يدرسون للحين. يعني هذه مشكلة، هذه مشكلة عندهم، مو عند مو مسألة الاختلاط. يا أخي قدم مشروع، قدم قانون، خلي الناس تخرج بصورة عجلة، ومع العلم أن منع الاختلاط لحد الحين ما تم والناس متأخرة، فما بالك يعني لو تم. يعني أشكر على وجهة النظر، وهذا يمكن لأنه وايد صارت ورانا. هذه رسالة من الأخ محمد إلى أعضاء مجلس الأمة. يا جماعة أنتوا فرضتوا أمر شرعي، لكن يا جماعة حطوا الآن الخطوات اللي تؤهل لتطبيق هذا الأمر. نبي مبنى خاص للبنات، مبنى خاص للبنين، نريد زيادة أعضاء هيئة التدريس علشان ما يتأخرون. أحد أعضاء مجلس الأمة لما طلع في أحد الندوات الجماهيرية ومتحمس شوية يقول هذا الأمر كله مزايدة دينية. لا، وش يقول؟ يقول كل فقهاء الإسلام أجازوا الاختلاط. كل فقهاء الإسلام، ما شاء الله ما شاء الله عليك، يعني طالب علم قوي صراحة، والظاهر قرى يعني ما شاء الله عليه، يعني الفقهاء يا أخي الحبيب، إذا وجدت فتوى واحدة وبشروطها اللي مو قادر نطبقها هنا عندنا، لا تقول كل فقهاء الإسلام، إلا إذا أنت عندك فقهاء إحنا ما نعرفهم. معنا اتصال. ألو، أخ راشد. يعطيك العافية أخوي أبو علي. تفضل أخوي راشد، بس حاول تختصر معك أمر. أخوي علي، يعني هذه أبو علي أكبر، يعني أنا لو أروح محاضرة يعني يشوف يعني ويانا بنات تتوتر على أشياء، يعني عيني تطيح على بنات، يعني ما أعرف ذاك أجل يا أبو علي. أي تقصد أن في بعض الإغراءات اللي تلهيك عن الدراسة تقصد؟ نعم، اللبس يعني أنا يعني ما انتبه يعني. طيب ذاك الله خير، وهذا رأي شخصي أنا أحترمه، لكن أيضا معنا اتصال أيضا، يعني ما راح أتكلم فيه اليوم، يعني الاتصالات الظاهر يقولون كثيرة. معنا أخ علي، تفضل. مساء الخير دكتور. مساء النور، تفضل. سيد نبيل، أنا بالنسبة حق الاختلاط بس عندي نقطة ودي أوضحها. إحنا في دولة مدنية، دولة مبنية على الدستور، والدستور كفل الحريات حق المواطنين، فما أعتقد أنه أصلا بالبداية أنه يكون في نقاشنا أي داعي الأمور الشرعية، لأن الدستور كفل الحريات وأنا كمواطن لي حق الاختيار حق. طيب أسألك أخ علي، عفوا أخ علي، لو الحرية تصادم الشريعة تقدم شنو أنت؟ أنا ما أعتقد أن الشريعة في لها مجال يعني بقوانيننا ودستورنا، يعني دستورنا لا إيش قصدك كفل الحرية الاعتقاد يعني والدين حق الأفراد، ولكن كدولة نظام دولة نحن دولة مدنية، يعني الدين ما له علاقة بالقوانين. فهمت. تفضل أخ علي. إيه أقول، فكل إنسان على حسب معتقداته يقدر يشوف ويسوي اللي هو الصح بالنسبة له. فالإنسان اللي يعتقد أن هذا الشيء غير شرعي، هناك مدارس تفصل الجنسين، يقدر يدخل فيها عياله، يقدر هو يعيش حياته مثل ما هو يبي. ولكن في المقابل هناك ناس يعتقدون أن من حقهم، وهذا حق دستوري مكفول من الدستور، أن يدخل ابنه مدرسة مختلطة، فالخيارين موجودين. طيب لو باكر واحد، أفضل أخ علي ما عليك أمر، بس وقف، أنا بطول، بخليك تطول في المكالمة بخلاف، لأن وجدت شخص يمكن يقدر يحاورني. لو واحد باكر قال لي أخي ليش تمنعون العلاقات الجنسية وليش تلزمونها بالزواج؟ أنا ما أرى بالزواج، أنا بكون علاقة مع واحدة أنام وياها أفعل معها ما أشاء، ليش حرية يا أخي؟ واحد قال لي أخي باكر ليش تمنعوني؟ أنا ببيع الخمر، دينكم يمنع لكن ديني أنا ما يمنع، ديني عقيدتي ما تمنع الخمر. يعني لو أن واحد باكر قال اسمحوا للخمور، افتحوا للزنا، كل الفواحش خلت تصير مسموحة بحجة الحرية، ترضى بهذا؟ طبعا هذا شيء دستوري بالنهاية، هل هو دستوري يبقى أو دستوري؟ يبقى رأيك هذا مرجعنا الدستور، دستور 62 شنو يقول؟ أشكرك أخ علي، هذا يبقى مرجعك أنت، أما أنا مرجعي الأصلي أن الدستور لا يخالف الشريعة، بل الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وينبغي إذا كان أي قانون يخالف الشريعة يعدل بما يتوافق مع الشريعة. ولهذا الأمير الراحل الشيخ جابر رحمه الله وضع مبنى كامل وهيئة كاملة لاستكمال الشريعة. أما أنت أرجو أن يعني تعيد النظر فقط الجملة الأخيرة، لأن الكلمة أظنها يعني لو توقفت عندها فترة وتأملتها وجدت أن الأمر راح يصير فوضى، ترى حتى في الغرب ما في حرية مطلقة، حتى في الغرب ما في حرية مطلقة. لكن هذا الكلام الذي ينطلي الآن على البعض. معنا اتصال أيضا من ويانا أم محمد، تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام أم محمد، ما عليك أمر، طرحنا بالدقائق الأخيرة. حاضر ثواني بس وياك. أنا أول شيء يعني الكلام الطالبات اللي تكلموا مع الأسف الشديد يعني دليل أنهما عدم يعني خبرة في الدين ولا في الشريعة. وبعدين إحنا الحمد لله أهل عادات وأهل تقاليد وأهل دين، وبعدين المفروض أن حتى طريقة كلام الطالبة الله يجزاها خير يعني كانت مثيرة يعني. فخلي يرجعون نفسهم الطالبات، حتى لو توزعون يا فضيلة الشيخ منشورات في كل أماكن لتوعية الشباب بالحدود الشرعية للطالبات والطلبة. يعني حتى هم مو فاهمين دينهم، قاعدين ماشيين في طريق مخالف للشريعة الإسلامية وللدين الإسلامي الحديث ولعاداتنا ولتقاليدنا مع الأسف. خاصة أخت محمد اللي قالت خل نتعود على أن يصير علاقة بيننا وبين الشباب، خلي يصير الأمر عادي. لا ما قال رب العالمين هذا، لا هذا ما قال رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قال ولا يخضعن في القول. نعم. يعني حتى طريقة الكلام، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. الله يقول أو من وراء حجاب. نعم، وهذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يا حضرة يا فضيلة الشيخ أبي أقول لك بس يعني موقف بس يعني حتى قدامي الفقرة خلصت، ودي أكمل وياك الموقف إذا تقولي لنا بكلمتين. كلمتين بس يعني. إحنا كنا أيام الغزو وكل واحدة اللفة السوداء، وكانت كل واحدة تقول حق بنتها الحلوة، تقول لها حول عيونك حوليها علشان حتى لا يخافون يغتصبونك. فالحين الزمن هذا اولى ان الاباء والامهات يخافون على عيالهم. اشكرك ام محمد شكرا جزيلا. ودي اكمل وياك لكن المخرج يقول لي فاصل فاصل فاصل، واحمد العزب ما شاء الله عليه حازم في هذه القضايا. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. كان بودي أن أذكر لكم كلام كثير كتب الأيام الماضية عن الذين دعوا إلى فصل البنات عن الأولاد في الجامعة، جعل لهؤلاء مبنى ولهؤلاء مبنى. مثل أحد الكتاب يستهزئ وحاط صورته في المقال، صورته فوق في المقال. آخر شيء يقول تذكير بأنه لا يجوز لكم الاختلاط بصورتي. شوف الاستهزاء، ما يجوز لكم اختلاط بصورتي. اغضطنا أبصاركن عنها، ترى كل استهزاء. اقرأنا وأنتن مغمضات، ترى استهزاء. وغضضنا من أبصاركن، لا تقرأنا فهذا ما يراد لكن ضمن المشروع الكبير. عيب يا جماعة. حتى القرآن، الأخ العزيز محمد اللي اتصل يقول إيه ما يخالف، حتى الخمر اسمحوه، حتى الزنا اسمحوه. لا يا جماعة، ترى هذا حتى في الغرب ما في شيء. يعني حتى لو نتطرف في العلمانية بس شوي شوي يا جماعة، ترى حتى المتطرفين العلمانيين ترى ما يقولون اللي قاعد تقولونه. بعضهم، شوف أنا بس على عجالة بعض الكلام أيضا قوي جدا لكن ما عندي وقت أقوله. تقول أستاذة، ما بيقول القسم، في جامعة الكويت، دكتورة في جامعة الكويت، تقول سلاح الدين، تقول هذين اللي قاعدين الآن يستخدمون الدين، تقول سلاح الدين قوي جدا، قادر على إخافة الناس واستقطابهم. شو الكلام يا جماعة؟ ترى حنا في النهاية مسلمين، حنا في النهاية ترى نخاف من رب العالمين، حنا عندنا الحلال حلال والحرام حرام. لو شو تقول بعد؟ ويجعلهم يلتزمون بالأطروحات الصادرة عنه. يعني ما تقول كلام رب العالمين، أطروحة. تدرون كلام منه هذا؟ ما بي أنا أتهم، لكن هذا نفس ماركس ولينين. ثم تقول حركة تقييد الحريات جاءت تحت مسميات دينية وجرى وضعها في إطار روحاني عقائدي. قد نضحك عليكم نقول لكم قال الله وقال الرسول وسوينا عقيدة ودينه، ينطوي على تخويف خطوط حمر. يقولون لكم خافوا من رب العالمين وخافوا من النار وخافوا، يضحكون عليكم. كفيلان ببث الرعب عند الناس ودفعهم إلى الاستسلام لهذه الطروحات، تقول السياسية أصلا، يعني حتى الدين ما فيه غير القابل للنقاش. واحد ثاني ناشط سياسي كويتي يقول الزمن كثير من خلال الصراع الاجتماعي والثقافي باستقطاب هذه القوى. كلام طويل. نائب سابق شو يقول من الحر اللي فيه، يقول قوانين طالبان الكويت يسميها، أي قانون شرعي يسميه طالبان الكويت. اشتخلنا يعني فئة سياسية. عندنا تقرير وأنا عندي كلام كثير راح أقوله، بس أبي قبل التقرير شوفوا واحد من الناشطين السياسيين تحمس في ندوة حضرها مئات على بالهم الكويت كلها، حضروا لهم مئات وأكثرهم من لهم مصالح في المدارس الخاصة، احضروا مئات استانس وما صدق نفسه كان يقول سنسقط الأوتاد والأصنام غدا. وصفقوا له أي أصنام تبي تطيحها يا حبيبي؟ خذك بالأصنام، أصنام منو تبي تطيحها؟ أي معبود اللي تبي تسقطها؟ خلونا مع التقرير يمكن الأخير في هذه الحلقة، وبعدين عندنا نفتح الباب للاتصالات. كونوا معنا، لازلنا متواصلين وياكم في هذه الساعة. احنا تعمدنا ان نحط التقرير الاول اغلب مؤيدين والتقرير الثاني اغلب معارضين، والا اغلب الطلاب سواء في جامعه الكويت بل اولياء امورهم بل غالب المجتمع كما صار تصويت على موقع جريده الوطن قبل اسبوعين تقريبا اكثر من 70% من المصوتين يؤيدون منع الاختلاط في كل مراحل التعليم عندنا في الكويت. هذا راي غالب الشعب الكويتي بفضل الله عز وجل. يقول احد هذا نائب سابق يقول توجهات الاسلاميين باتت تهدد البلد. تهدد البلد لما نقول خلي البنيه تدرس بصوب والولد بصوب، اي هدد البلد يا اخي الفاضل. معنا اتصال احمد الخالدي. اخوي احمد السلام عليكم. عليكم السلام اخوي احمد، حاول تختصر ما عليك امر. بسم الله. اول شيء شيخ نبيل انا احبك في الله. جزاك الله خير الله يبارك فيك. ثاني شيء شيخ فعلي، شوف الشباب وشوف بناتنا، شوف لبس هذا لبس طلاب مع الاختلاط. أمانة الساعة 9 الصبح تمر الحلاقين، شوف اللي يسوي استشوار واللي يسوي مكياج واللي ما ادري اللي يسويه، هذا طالب علم؟ هل هذا رايح حق حرم؟ أما أخواتنا لا لحظة أخوي أحمد، رايح الصالون قبل ما يروح الجامعة؟ إي نعم حلاقين وكيفي بالأسفار، يمكن مسكين شعره طويل راح يقص شعره. استشوار الله يجزاه خير، تمكيج وتميع، هذا شباب الكويت، هذول شباب مسلمين. بس هذه فئة قليلة طبعا، قليلة جدا. أكيد فئة قليلة طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى ما يخلي هذول واجهتنا. بناتنا ما نقايل لك المكياج ما مكياج، أنتم مع روح شوفوا المستشفيات الخاصة، اتقوا الله في أنفسكم. والله العظيم طيب ارجوك اخ احمد يمكن شوي طلعنا من الحرم، رسالتك وصلت، ويعني انت توصل رساله للطالبات والطلاب، يعني اتقوا الله في ملابسكم في طريقه ذهابكم للجامعه. معنا اتصال ايضا. معنا اتصال. الو سماء. اي هلا والله، مساء الخير. مساء النور، تفضل اختي، بس حاولي معلش ما تختصرين. بس بغيت اعقب على كم شغله. تفضل. ان انتم لما تقولون ان الاختلاط غير يعني او جو غير صحي للطلبه، فأنا أشوف يعني أنا أقول البعض وليس الكل أن التعليم التطبيقي فهو منفصل في البنات على الصبيان، بس نشوف أن وايد قاعد تصير مشاكل، وايد قاعد تصير أشياء مناسبة للأخلاق داخل هالمعاهد التطبيقية. مع احترامي للكل طبعا، فأنا ما أشوف أن هالفصل اللي بالمعهد التطبيقي أدى الغرض. بعدين أنا لو بكون مع الاختلاط مو عشان الشعب المغلقة، أنا كمبدئي أرفض أني أنا أكون منفصل عن الصبيان، لان انا اشوف ان هذول زماله وانا اظلهم نظره يعني نظره كاخوه. طيب اخت سماء بسالك سؤال. هلا. لو فرض ان في جامعه بس بنات وفي جامعه اولاد وبنات ونفس المستوى التعليمي ونفس الشيء، تختارين الجامعه اللي فيها اولاد لان فيها اولاد، ولا تختارين الجامعه اللي فقط بنات؟ اختار الجامعه اللي فيها البنات مع الاولاد. اشكرك اشكرك، شكرا جزيلا شكرا جزيلا، وانا يعني احيي فيك الشجاعه صراحه انك تقولين انا ما ارضى او ما ابي جامعه اذا ما كان فيها اولاد وفيها شباب تدرسين معاهم. لكن اختي الفاضله هذا يعبر عن رايك، لكن راي غالبيه اهل الكويت ترى يرفضون ان تدرس بناتهم مع الاولاد او اولادهم مع البنات. قد يكون في فئه لها مصالح لها افكار لها توجهات تربيه معينه تربوها يبون يطبقونها في حياتهم العامه، هم يعني في النهاية رأيهم، لكن ما يقدرون يلزمون المجتمع كله بهذا الرأي، تبقى الأقلية أقلية تحترم رأي الأغلبية. معانا الدكتور جمال الحربش، حياك الله دكتور. حياك الله شيخ نبيل. الله يبارك فيك أبو عبد الله، تفضل. أبو عبد الله أول شيء أنت سمعت الكلام أن يا جماعة سنتوا قانون لكن ما وفرتوا الأرضية المناسبة له. ما أسمع، ممكن تعيد السؤال؟ أبو عبد الله أنت سنتوا قانون سنة 96 وعدلتوا سنة 2000. هنا. لكن الطلاب قاعد يعانون، ما في شعب ما في دكاترة كافين، قاعد في عرقلة لتطبيق هذا القانون. من هنا. السبب من وراء العرقلة هذه؟ أنا أعتقد أن الحكومة يعني طبقت القانون بالقناعة واستمرت استخدام القناعة هذه لفترات طويلة، اللي أثر على عملية الشعب وتأخر كثير من المخرجين في التخرج بسبب إغلاق شعب كثيرة. أعتقد في بلد مثل الكويت لا يمكن أن يكون منع الاختلاط هو سبب يؤدي إلى إغلاق الشعب. في جامعات كثيرة في السعودية وغير السعودية، والأخطر من هذا أن في جامعات حتى في الدول الغربية الآن ممنوع فيها الاختلاط. يعني من المعلومات الطريفة أن وزير الخارجية الدكتور محمد الصباح خريج جامعة غير مختلطة، وكان في أمريكا، وكان طالب في أمريكا في ثانوية غير مختلطة. دكتور عندنا نص دقيقة، ودي رسالة قوية توجهها بنص دقيقة لأن الوقت صراحة أدركها. أنا أعتقد أن الشعب الكويتي 95% إذا ما زاد أو 90% مع منع الاختلاط ومع استمرار منع الاختلاط. إحنا مستنداتنا ودوافعنا شرعية ودوافعنا تربوية ودوافعنا اجتماعية ودوافعنا دستورية. احنا اليوم لما من خلال مجلس الأمة مؤيدين الغاء منع الاختلاط ما يحصلون إلا على ثلاث أسماء يضعونها على المشروع بقانون، هذه وجه رسالة صارخة إن الجماعة ما يبحثون عن إلغاء القانون وإنما يبحثون عن معركة تغطي قانون قادم أعتقد أنه مهم وسيقرب الأغلبية البرلمانية اللي هو قانون منع الاختلاط في المدارس الخاصة والتعليم الخاص. هذا قانون الآن إن شاء الله راح تسمونه إن شاء الله. حتى نوفر بإذن الله الجو المناسب اللي يعيش فيه أبنائنا ويتلقون العلم. نحترم الرأي الآخر لكن نطالب الجميع بأن يحترم الأدوات الدستورية ورأي المؤسسة التشريعية. وقبل أشكرك هذا أشكرك عبد الله شكرا جزيلا وأنا مضطر أني أوقف لأن حلقة انتهت حتى خاتمتي ما راح أقولها. أيها الأخوة والأخوات الاختلاط تبقى مسألة ناقشها العلماء الفقهاء وحنا ديننا إذا تصادم مع أي قانون نقدم الدين لأن القانون أصلا إن شاء الله ما يتعارض مع الدين بل يعدل لأجل الدين والإسلام. الشيء الثاني أحترم كل اللي خالفني في رأي اليوم وأنا ما أتهمه بأي تهمة بل بالعكس ربما نظر نظرة وإذا درس الأمر أكثر إن شاء الله قد يغير قناعته ويرجع مرة ثانية للأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية الشرعية. الشيء الثالث اسمعوا هذا الكلام قبل ما نختم. واحدة تقول أنصح أن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط، ارجعوا لعصر الحجاب، هذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا، وامنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. تدرون منه هذا كلامه؟ هذا مو كلام واحدة طالبانية، مو كلام واحد قاعد بجمعية إسلامية عندنا بالكويت، هذا كلام هيليسيان ستانسري صحفية من أشهر صحفيات الأمريكيات ليست مسلمة وتدعو لمنع الاختلاط. المسألة لابد أن تأخذ مجراها القانوني وراح يعرف هؤلاء المطبلين بأن أكثر الناس معنا وكل الشعب مع الاختلاط راح يعرفون وقت التصويت إن شاء الله على هذا القانون من معكم ومن ضدكم وغدا سينجلي الغبار وتدري وأكمل الفراغ. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامج بكل صراحة. كونوا معنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.